هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. في ختام رحلتنا مع هذه المختارات من ديوان الشعر المصري الحديث في 100 عام، نلتقي مع الشاعرة ملك عبد العزيز التي تميزت دوما بشعرها الهامس أو المهموس، ونرقى إلى أفق رحب من الشعرية الوديعة والدوح المسترسل الشديد. والشاعرة في هذه القصيدة تصور نفسها وحالها وكأنها على الأعراف التي تقف فاصلا بين الفردوس والجحيم. الشاعرة تعيش عذابات الحب والبعاد كما تعيش أمل اللقيا والتواصل، وينبض شعرها بلغتها الرقيقة الرشيقة وحنانها الشعري الوديع الذي يتوهج فيه دفق الأمومة وعطر الأنوثة. تقول ملك عبد العزيز: دعنا على الأعراف، لا الفردوس موعدنا ولا نار الجحيم. دعنا على الأعراف، يحجبنا الضباب عن العذاب عن النعيم. دعنا على الأعراف، يدفئنا على البعد اللهيب، وتريحنا النفحات تنعشنا من الجنات يحملها النسيم. تتزاحم الكلمات في عينيك، أشربها على مهل وأرضي، فيعود يجذبني إلى بدواتها إيقاع نبضي، وأظل أشرب أرتوي لا أرتوي. يتجدد الظمأ المحير والحنين، وأعود أرضي ويعود يجذبني إلى بدواتها لمتاهة القلق المحير والفتون إيقاع نبضي. الريح تعصف والرعود مدمدمات، والبرق مزق عن دجى الليل الستر، وتخر حبات المطر يهتاجني عرس الحياة، يشتاقني عصف الرياح الراعدة، يشتاقني لحم المطر، وأراك في لمع البروق الراعدة، وعيونك السمحاء تسقيني على مهل وأرضي. الليل والفجر المضيء تناغما في ناظريك، والنار نار الوجد تشعل في يديك. وأنا برغم تلاطم الأهواء والوجد المبرح والحنين أرضي وأهمس رادفة، دعنا على الأعراف، ليس البوس موعدنا ولا نار الجحيم. دعنا على الأعراف، يحجبنا الضباب عن العذاب عن النعيم.